ايش؟ الحمد لله. لا لا، لابد ان نفسرها بالله، بظاهر الله. ولو فسرها الا انسان يقول برعايتنا باعيننا، لانه لو لم ياتي باعيننا صار تاويل، صار تاويل، لان الرعايه لازم منها العين. نعم. فاذا قال انسان تجري مثل بمرأة منا، بمرأة منا، نقول الرؤيه بماذا تكون؟ في العين. فإما أن يفسر مرأة منا أي بأعيننا، نراها بأعيننا، أو أحسن وأوضح أن يقول بمرأة منا بأعيننا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.